إلى ما بعد سنة إلى سنة. إذا قالوا ليس له تحديد فهو ليس له تحديد إلى أقرب الأجلين، إما الموت أو الطلاق. إذا مات أو ماتت يطالبون بالباقي، إذا طلق يطالبون بالباقي أيضا. أما إذا هي باقية في عصمته فالمهر باق في عصمته أيضا. فلذلك إذا نقول إذا أجلوا بعض الصداق أو كل الصداق جاز ذلك، لكن الأولى أن يقدم شيء في عند البداية. نعم. وإن أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه، بعضه النصف الثلث الثلثين الأكثر الأقل، قال المهر كم؟ المهر 50، كم دفعته الآن؟ دفعنا 40، كم دفعته؟ 45، الباقي 5، إلى متى؟ إلى شهرين، إلى 3، إلى 4، إلى سنة، إلى آخره. نعم. فإن عين أجلا أنيط به، فإن إذا تم تعيين أجل أنيط به، يعني ربط ربط التأجيل بهذا الأجل. إلى رمضان ربط إلى رمضان، إلى بعد الحج إلى بعد الحج. كثير منهم يقول أنا أشتغل في الحج إلى النزول من منى، لأن النزول ينزلون من منى ثم يسافر إلى اليوم الثاني أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، إلى سفر الحجاج في نهاية ذي الحجة، إلى منتصف محرم، إلى نهاية محرم. فإذا عينوا أجلا أنيط بهذا الأجل، وإن لم يعينوا نقول إلى أقرب الأجلين، والأجلان هما الموت أو الطلاق. نعم. فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعين أجلا بما بل أطلق فمحله الفرقة البائنة. فمحله يعني المهر، قال ما عينوا أجل، المهر كان، قالوا المهر 50,000، كتبنا 50,000، كم المدفوع؟ المدفوع 5، كم الباقي؟ 45، إلى متى؟ قالوا ما عينا أجل. فإذا ما عينوا أجلا بقي المبلغ في ذمته إلى الفرقة. قالوا ماتت، إذا ماتت من حق ورثتها أن يطالبون بالمهر، مات من حق ورثتها من حقها أيضا أن تطالب بالمهر قبل أن تقسم التركة. نعم. فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة، عملا بالعرف، لأن هذا هو عرف الناس. إذا ما عين أجل ما بعد الموت شيء، إذا ما عين أجل ما بعد الفرقة البائنة شيء. إلى متى؟ يعني آخر حد إلى الموت أو إلى الفرقة البائنة. وش معنى البائنة؟ نعم، يعني الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي لو طلقها طلقة واحدة رجعية ما من حقه يا بكرة تقيم دعوة عليه تقول عطني 45,000 لأنك طلقتني، لا. فالمعول عليه هو الطلاق البائن، لأن الطلاق البائن ما بعده رجع، أو الموت لأن الموت ينهي العلاقة الزوجية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.